قلبي قبيح ما نجيش ونطيح صعيب يديني الريح انا ماشي سهل انا ماشي سهل في الحب الحب قلبي قبيح ما نجيش ونطيح صعيب يديني الريح انا ماشي سهل انا ماشي سهل قالت لي يا الوالدة من ربك بدا ماشي اي وحدة ما تكونش غافل انا ماشي سهل قالت لي يا الوالدة من ربك بدا ماشي اي وحدة ما تكونش غافل انا ماشي سهل في الحب قلبي كبير ما تجيش وانطيح صعيب يديني الريح انا ماشي سهل في الحب قلبي قبيح ما نجيش ونطيح صعيب يديني الريح انا ماشي سهل اها لا لا لا ما بغيتش نكون خفيف قلوب البنات انا ضيف تبدا الحب في الشتا ونسالي في الصيف انا ماشي سهل ما بغيتش انا نكون خفيف في قلوب البنات انا ضيف نبدا الحب في الشتا ونسالي في الصيف انا ماشي سهل قالت لي يا الوالدة من ربك بدا ماشي اي وحدة ما تكونش غافل قالت لي يا الوالدة انا ربي كبدا ماشي اي وحدة ما تكونش غافل انا ماشي سهل في الحب قلبي قبيح ما تجيش وانطيح صعيب يديني الريح انا ماشي سهل في الحب قلبي قبيح ما نجيش وانطيح صعيب يديني الريح انا ماشي سهل الحب.